أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمين. بابنا لو نمرو تنفلنا ما نمرو تنفلنا بربارك المسؤول أنا ترى أشياء ما أما ترى كأحد من الناس ما أنا كم سبب فالكلام والخصومة والجدال والمراء مهندس كوما كلام ولكما ما علم الكلام يمين mulumbako ala tokani ala mautunuru mimi madu hakila ugu uyeleka hakina para dongulu kulosa ala tokani ala mautumi koromi korana arabukana nomulu hakili mine ugu kapa minyabako o kalani uleko alhuli mulu kalabu mulumbo barako walkusu matu anhulu mabara yinyokon kere yinye kumona walkidali amisu sori walmira wala sori na akhla ko sikire ni jidali sori ni iba ka ba mola ko na ni ka ta lu terma ila la ode jidali aba ka sori ke ebe ta lu terma no iba ka ala pa ni mira yu me ke ni ta la ni amba se dura ka ni ona ti ni adola re ko ma ko lu pa ti ma ko ba la ti ni ode mira wa wala ni jidalu te ni jidalu ko ni ibe ti ni na iba ka ti ni la na mira wa ni ka sori ke ka tro ku ta la pa ta ni ma to wa ya ko ma ko lu mu lu ple ni mu ko da su ibe ko ra ti na pa te di na ba ra to ke mu ko ra ko ni kalamu ya ko ra ko ni na ko ala ma mu ra ki hakil na pa ra ala ko ko ko ra ko la ki hakil na pa ra kalamu wa la ku su ma ni ma kele والجدال أن يكون سوء قلنا بالجنين والمراء أن يكون سوء من جنين يكون دوارك يمدى سنة بالجدال يكتن سلام بطابوه ذكرنا بطابوه يكتو سبقه في قلب بس لا بل سيغا دوار مالي دسمونا سو سلو يعني ما دي سيغا كنيا أبي دسمون بلا سيغا سيغا لا حد كنيا يكتن سيغا سلو بكي بغلا جمعيني بي صلى الله نفسي كمالا كتنيبا نفسي كما قلنا لك من ذا جيت لا لك وإن أصاب صاحبه الحق والسنة هل نسل كلام قول ما فرس سني هل ما بنا سنة ما هل ما بنا جيما ما رمان الدون تلا كون يغل سلا وجلانه وكمنا سلام وقاس من جلده على قام لك بسنة السر وكمنا لي إمام فرس هاري بقمائي قولنا من أمين فرسر قال أولي فرسر هذه الأمور كل يوم نقرأ بربا هاري تجسام الكلام والإسلام والقصمان نوي كلام كما يكاكما على ممتولا كتن فالا ميزي أقرأ يري ري أني يغل سوصو أني يغل تلك الذي حصلت بانا فعل كو يغل سمسا من جيدين تقول من يغل تلك قل لها أمور مغرسة قل براك من يكو براك فرمو للناس من أجدام نباق وموقع سنين نوصل تارا نعم أجدامنا على فى والملك رأت باق وموقع سنين نعتبر بيوم سنة من مين يكو براك وطن تارا والذي سوضع هو اتقال الأحوال كون يوم سنة من مين كاتب الجمعي يبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى زوري يكون روي من كريمي يبقى تبقى تبقى تبقى زوري باق مودي ومن كان حواه تابع لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مغم ينوغا نينو ترى على كرا تاي نمان سيبا كرا يمين ناسي ولي كرا يدا نينو ولي فإنه لا يكون عنده سف ولا ذراع ولا جدال كو وتيرا نو كدا تعالى نمين قران نصلا نصي قران جرا اتي كدا ولا كيني اطلانا فنا اني مواتي يوا سلوكو اتا يوا دويا فلانا فنا اني دارت فلي مسني اتو فنا كان موقف ولا قدوم اني مواتي يوا كده ادارا مينا ني على كرات سنا يا ابي تو بابا اني مواتي يوا ما سلوكو انه مسلم القران فالرؤية مغاية مغامل فالرؤية تنيما أتلنا تاري قولوا قطبوا تنيانا تفانا قولا أتاك من مدارا قبل سبا كيفا قال قولا على فرام قرى تنينو فإلا يتن لكم من الهدى قال رأيتالا قنبنا أو ما قبني على يرو فمن ترك لا يأفل حق علي ولا يعملون نيم مغامل تبدا ما قنان سلاكو فلا خوف عليهم قلت سلا ولا هم يعزنون كتب كجن فرح نيتبع كنان قوة كتبت نيبت نوات سلا تكون على كل مقابلة جنبه وقلت العيدة على يا قوة فوريس وقرأي فمن تبع هدايا قل المغامل تقول على سلا كنان قوة كنان اجمعي سيديك الاسلامي فلا يقل ولا يحقى قوتك لي أدبنا ويا قنا mani mo ban ga tu kra ta ba ko ta hakil na do dina na ta ara ta amla ni kiso ma ore bisra el mas'alatu matar tibai wa al-qiyas wa tasdid li amri llahi wa rasuli bi ghairi istali wa la mukhasamat ako dina matara mi mas'alatu tiba matara mi do kala mo ta ibe tu gode ko dina no islam ye ninga ibe tu gode ko wa al-qiyas وتسليمي اني داتون كيره كولو لاغوتي سابايا داتلامنا ديبودا كيره كولو باتوكو لامر الله ورسوله الا يمرني دي كراني فايبي كولو باتوكو دينو من غير جدال ولا مقدمات كثر جوا سوتا لا جوا كرتا مين تواترا دا كينما نانيو تواترا بوكو كرا انا بوكو سوتا انا بوكو وما وقع أهل الضلال في الخصومات والجدال إلى بسبب أنهم لم يسلموا لله ورسوله حكما نقول مؤمن سلموا أن من غبار عيسينا كلاو يتصلوا سرافا كدورة مبلا سزولة فدرة أمات ما كله ما سمالا كدما أمات ما لك راتا لما ثم أقرى أن يكون ما جنبي سزولي كده إبه سزولي كده ولكن تجاك ميري سلاك kira ni ko dama je nemi so le ga wala ka tida bi tabati to je ni so ala kra ta ma ka so ala ta ma do le yo do ko fara so le kala ma so ala ta ma ama to kra ta de ba e ma sallama ahli sunnati wa jamaa ina ko al sunnah so ma je ma tuga mina ani ala kra je ma mun ko mun me je nda mun so ma je ma tuga mina o kuma na bidda mo ma je ni je wo ko so ka no so ka cha ولذلك كل قصر يجدون أهل السنة والجماعة والحمد متهدين كل قصر يبقى أهل السنة عن مربط جنة فهدو الجماعة ولد بني بكريمة إيسا بين اختلاف في أمر أكيدة أكيدة بابولا ولد قوية الله قوية يالا جهاز مذاب الناني أبو ماني قضى مذاب ومي قول قرأت إمام مالك يبقونا ولا شاكد لنا وقفة يا مالي على نبعين ni mo wannan ni kima ko no Allah akida ko ya buga akida be kire ni wodo ko to wala imam ali ya naimatu ali suna wal jamaa suna no ka je mo ko de ni kuma ko no Allah akida ko ya akida ba wono suna je ma pam bra je pe jo so ko ke to be ko no yoro na tro matala tigi ya tigi tisu ma akida la mo wannan ni ma ko no ko ya ni mo ti ma ko no mo le ma ko no ko ya don ma duk na bai da goma a cikin da ko da goma a cikin da ko to ko goma a cikin da ne bawon ne jama'a ne gona ko suna ba wado a cikin da lati ga yawan famiya don da ga suna ira ira la ka ba ta suna a cikin da aha ne da na bai suna a cikin da san ku sana da kuma kuma ce dobe na ta ba ka cikin ba an fa suna ya kan tabari ka bon si bla ka cikin ba cikin su su ta wa ne ba ko ka ba ju pleno a loka mo ka tiya ko ta tiya sunai a loka mo ka tiya ko re ka chama jo na ko a wa ju lo be lu ma dron ne ka tru de ne ni ne ni a ga kuma ti ko ba na ma ka ka tiya re te sunare ko ma ba da suna ba wajen kala ka fi fani do kala mu so su dole do wani ma fani go shi ga ja ba ko suna kamar sai mai akira ne da Allah su ne duniya kamar sai ne mai akira ne da Allah su ne me ba ka ka akira ko mai ala kamar da ku so ba duk da suna mu ba suna akira fa mu dora jo wata mata ko ce da ga kire ni إنما الخلاف عند الفرق الضالة. فنعم يا بن مولو ولي موت اللوية. تقول تجد لهو نموت سنة أكيدا. خوارجو، مرجعو، سياو، صوفياو، أنا ولي تقول من مولو ولي بن يوان تما تما أكيدا بابلا. إذا سنة مقول بن يوان تما أكيدا بابلا. بعد سنة من أمون مولو ما فنعم أكيدا بابلا. قال تعالى قل لا لا فلا مقرات علينا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وإن تولوا قل بلا مؤل قدو تيما فإنما هم في شقاق قل منا أتيت توفي قد قناك را جغان سفاي ني بنا تيما هذا جغان سفاي ديو نو بنا غا تيما نترون أغا بنا فاك ناي جغان سفاي فاك دغا كيين حكي لنا دو سيسان أغا جغان سفاي فذكرهم الله وهو السميع البصير على ذكر من على ذي وضع الخوف على تنا ميل بس على يدي مساء ثاني مساء ومن أمور بركة الخوف على جوع سوي على ذي جوع والمستقر هذا في آية أخرى ومن إثنا من فران آية كنا نا من سورة البقرة كنا آية وردي آية كبر ما دونك أجي تريا وَأَتَرَجِعُوا السُّبْلَ فَتَقَرَّكَ فِيكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ثم له على كلام من ثم أتنا تبسرى مثل أكنا تبسرى مثل أكنا تبسرى مثل أكنا نعود كثيرا وفاقوا سرى جمعنا سرى مثل أكنا نبعوا على كلام سرى ذلك وصاق به لأنكم تتقون قل من فلسر أنا ala bin ne ga dile ka fawe nawo ma tiram sene mun ta na tira ba kire ta arna tira ala ni ala kam ta dalan na go ay ko kuma ko wa in fasada sa'ibu haqa wa sunna imam barbahar ko ko mu'min ma barai kuma yi ka sifatu ya lama ka kusa mai an san gerau ne qal na tira mu gaddana yani sunna ma na bana kiyama ai fa huwa ko mu'min lero لأن أصابهما من غير طريق صحيح. بس أيش يسر أسرام تسراج ما تي؟ أيش يسر أسرام تسراج ما تي؟ لأن طريق فيها وأتسليم. كذا أسرام ما جاي من الناس ولا طريق كل ما سوى ما خطر ما سوى الكلام. ميت سوى ما فوس ولا ابن أي راس. وكمان أسرام ما تي. ولا تام في شو؟ وعدم الخوض والسدان والمرار. ani kana da bukan bukan bi choba ko da ke ko miki da kawun da ki da kuma na jami'i da ya a gani cira ina ke ko kuma ibna ibna ya da qura qaba sai ya jira qura ibna ibna hada ta da qura sai ta fara ya kawu kutina wal jidara ni yawan soso wal jira an yi yawan soso ge to ba yawan da waya aha alladhi yasfar quluba hukuma yawan soso min filaru ko dusku ba kiyeni na ni shari yare kore ka kan sharje ka batri sharje abi dusbu fa ni na zoli kuma na mulo ko na mulo ha ina jibula abu da kan wala wa ya ba'su al aqan wa bi sawra la mugala tun nyon jibuya ko mulo nyon su abi nyon jibuya hada mata ga jibuya an na ga gere kan mi so na to gere wa ma kiyaye abi nyon jibuya da ni ma ce ويبعث ايضا على شد من ذلك وهو التكفير وبفور يوم جلالا سلبنا كوره دان يوم تجمع جبنو بي ابنا يوم كافيا ابو بي ابنا سيدان بتا تولا هو كافيا ورب ربنا سيدان الى كيه كافيا وما تبنا سنجر الى تنجا سينيا بي كافري يوم لو ابن بوالا فرم بوالا فرم بوالا فرم بوالا كافي موتا ما تفضل ورمنا من سيماتا دي بلا كناتا فاكناي dubi yon wala te na drati mata de anna sirqat dala ta yakbur ba'daha tahada kada ba sirqat dala unde burku munu fileno tabula munu fileno ni ka ba de ka yon ta fiya ko ka bara de o ye doli lu ka tu ha tahada ko ka bara fana ye dubi yon fide mo ka ni ye aw ko ka ta fileno ru fana mo dala ra fana fileno ye qawli ta'ala onde ba ko ya no dubi je ka suna mo de ka to ti nya ra wuyi fagawa gari daga cikin kwanke ratun la gbogbo ce zai da suna mawa kuntula wata wadda mata yara wakwadu dron ko to wakwadu suna kareta ma na ta wuce mata yara ci sai ran yara cikin shira wanda an yi a kan laka na aka na dini barka suna ta ne barka ta da yuratin yara da bada ku mura yaji don tsaya wa dole dole mata yara kauta قل لا لا قلبي قرط عليه كل حد بما لديه فرحون كل حد بما لديه فرحون كل غرور كلام كلام لا فرحون كل تكاين توقع كل من يارا وش يارا كل من يسوع كل تكاين كل كوا كل تكاين كذا كوا كل تكاين كل يارا وش يارا نيو مسلا ترى بعض الناس نام يجيبوا لك أنا توش يارا والواحد يعتبر أن ما هو عليه الصحيح. ولو كلام كلام بلو على بيجي كم بدي شيء. وكلام بدي أقول لك أنا بدي شيء. أما أهل السنة والجماعة الذين سلموا الأمر. ربما نبغى من دي على كلام السنة. أنا بغى من تقول على سبعة وجماعة. وليه بغى بغى من يو إلى كلو يعني كلنا بيجينا. وليه كلو كاتب بيجينا جماعة. فإن لم يحصل بين القراء وللحمد. قال الله تعالى: قل ما قل يعظم اختلاف الله. سنما ما قل يعظم اختلاف الله، ربنا يعظم اختلاف الله. ولا يكفر بعضهم بعضا. وعود ما تجعل كافر يا فلان. يا مغني السنة كما يسير بها لا تقول كافر يا سنما ما تجعل كافر يا فلان. وقل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل da sunan mu wata makafiya wa ya dalli da ta'atun ta'ala sunan mu wata fa jama'a fa na kunjo kan sunne bal yusli ta'atuhum ala ba'd ibn mawlid ban yawan tabi yare ne fara ban yawan tabi wa ya sadi ta'atuhum ba'di kada ko zai tugu yawan ba yawan ji da fara ka fara ni anna ala tariq al-salih asri mun awlu bi sirat minnika sirat ni wani man ala kada sunna gore ka ko kan o te yawan bo dinan إنما تحصل في حلف الأقارب كل يوم ما فيها أن يوم جدا بسرعة رجمة وتكذيب أن يوم كافرة بسرعة تبدي وتضليل كان يوم غير يوم سلية بسرعة تبدي بسبب مخالفة الحق ما يتيب لا أريد أن أدني بي ما يتيب لا أريد أن أدني يوم ما فيها ما يتيب لا أريد أن يوم جبيا ما يتيب لا أريد أن يوم كافرة ما يتيب لا أريد أن من شعب يوم كافرة يوم سلية نايتي يبلا كون بيغن والاخذ بالاراء والافكار ربما نايتي يبلا هذا نوع حقنا نا غادي داو لي نسيتا تبارك الله اي راه حقنا وانا غادي ليا وجه تاع الدين نايتي يبلا بلا كشي لا شك ان كل واحد يريد ان تسر لرعيه اذن الله تعالى دبا فقط هذا حقنا ديفاني سيتك يما نبغى حقنا ديفا نباتا ديفا نباتا ديفا سيتك يما ومعنى ما تقول كما تقول لك ولا يقبل ان تقول لو انت مخطئ ومواشيتي جنائي سلمنا اخافوك كتاف لنا دور عليك هذا الجمعي دور عليك هذا الجمعي شيتي جراف لك معنى هذا ان تتتهم عقله بنفسه ركمن عليه بولو سيسا لا يسمع اي تاما عليه بولو اي بولو تغا جسلات عليه حقي نغسلينه nare sura ta ma ale hakil na shi ne ko kama tisho abare de fan jab da fata abin ne wa huwa la yarda bi hada ati jalo ce ka fa kale hakil na shi ne fa ce da ke hakil na ne ko na tuti ba ko dubu da kuma na ga hakil na ne dubu da ga hakil na kai fa ni sona ale ko sa ko kare kale hakil da su da ma fara tisho lakin idza kunta li sul haqqi kuma muhammed ne yin ni go ke tsiri ma tisa idza akta ni ke tsiri filla anta akta dalila ni go ke tsiri ma ki filla ga dalu ta tudu mai akta ta sunna ni filla la kara ka sunna ma ai da yakol ko kuma tida ta la wata la go abin so abin so muhammed ne yin mai na filla ne ga ku ko tra abin so la la la la qasdu al-hadd fa ta'ala la ilaha illa huwa la qasdu la ilaha illa huwa abiti ba kokar tiyan ne da ke ji ba kace ne wani ta tsoro intisara da ra'ayi alaga hakina ta kama ile hakina da ji ba alaga le yoyi kama ga ji ba alaga le yoyi alaga tiyan ne ko mun ki ya sarra sarra abiti ki ya nota da baraka na yala kan ko bola bai da tusan ni ko ti da mama ya tsira ko karta an da ta ta suna ko yan ma ye baran ne illa suna ma ye suna ke akka da dalila diga da mu kuma libara ita da mu mai فإنه يقدر تراجعه أبيل سواء أبيل سواء أبيل سواء أما إذا كنت لسان الحواء نعمل مموغا وهم تيتيه بقال نغني كاتو ماتسا أنت ساسا دليل أتا إياه نقول ما بقى في الله وليقدر أبي دمي يشتد أبي دمي ربك يلا قتل قتل منافرة قالت لما نعلتك لنا الله حتنا دمي وهذه علامة أهل الأحوال. ليه مهم ولا ترى نقول ما تمشي لبالا. ليه ترى مو ترى مولا الناس لا نفر عدي ترى غابي كم درا نقول ما هو. الله كمل أن كل واحد يريد كسر الأحوال. بس لما قلت لي نقول ما هو ترى تعالى تحسننا الدماء. أتريد يا دماء بقى حسننا. أما كل حق. ما مهم ليك يا نيني. أريد كسر الحق. هذا بعد ذلك يدي جميل نايف يسرى أبسي نكات مدنيان رفعي ويقواسا الحق فقال لغا لأني كات يدي نيني كات مدنيان رفعي وليت يتجي ولحكمة ضالة المؤمن وكمان أقول تيان ولي مولي ما فنتو نيني أين وزنها أخذها مهم يدى غا فنتو نيني إذا كانت قرنا لك يعني يا إبا مولي إتنا توا فقال يتجي فنغا فنتو نيني يدي يسرى ترى أبامي ala ba ko bala ni kuma ba na muna kuma kura da mun fara shi wa ila rahmatullah barbar go ki ga dala fara da dan ya naka hin na anna salama fi rabbi ta'ala tuhdathu muhammad kuma alaka ku yin ya kwani dala da mutula ku yi bidar ko kura da ala na mutumin kura ko na kana alta kana arab kan din kura mun ta kura da sabo ya kwani tu ma ta da kura ni na na farko ala ibn ngala ista bi do ba ko men ngala ba ara ka le ko ran ji go ko men ngala ka pore ba ko de ko ta ni sabo mi tene tara ko ti mi ni ma mu na ko ta ba sa ka ro je yi sa ko so le ala ini ni de ja ko ra ta be ko le ta ko ko ra de ti na ko ta ra ko bi da ma mu na ko na ko ma ta ra ba de irwa na ko to ko ti ko na ta ko ni ko ta ngala la ina fara da jira da kuma wato wani rubutu da ke nan mutum ne ba ta cewa da ba kare ni da kana ka fara da ba ta cewa ne na lo o me ha kuma ne wata ka so ba ta ka fara da ina na gode bidaya tinya sabo mu ni wala ne ala ta fara ma a tuno ne ka ko fara ina da amma na so da ba ta ce yi ko ina na fara bidaya ya wa tidi hasan wa dalala ko bidaya da ko sulu fara ala no tinara ta ko koro min bala de koro min duana ne ara ka koro koro koro e ko sole ko bala ka dore dama o yesi ni ina fa min na fa mula kala lahu taala ala qalam qura ta lo ambu ye ma ko aka te de koro ta lo ka ere te o yesi ni kuma de bidai taala ni koro de ara ka na ko ka koro ta a koro ta bidai mo ko ka mo ma fa koro ta lo na yo ko kan kala ke samul ko na kabe sa ko na na ko ra ma ka ko aga te de ko ta na are ka ko ta ka ko de de ko ta fil la de de ko ko ala ka te ko ra ta de ko de kuma en de de na ka o de de de na ma ta la ko re ko ra ni ba para ka ni ko ta e de ko ra ta na ko ra tu to ye kra ba ko ka ko ra tu ye aba ko ra de ta ira ko ra ni a mo ka tro ko ra ko ra de ye sabo ko na ma ko ra ni ma ka ko ra ta la ka de te ko ra ta ni wuya to tiro ne ba to tiro kana ita bala asha no da yele maka ke ni anga jamana ya jara jamana yi pati tafsir me kana anga jamana ko sawi bodi ba ke ni ke tiro da wani ko koro ni da tiro ni ta tafsir sai ba ke tafsir da kana ba ke ko tafsir da sunan mu da ko sai sabo da tafsir sunan kana mu da ko kana da tiro la ko kana ba da yele maka da tiro ku sabo da tafsir awo sunan mu da ko tafsir ne abe sabo da yele maka da tiro ku ha tuno mo da ba ba ba da wa yatanda mutarafi ko wannan na kuma alaka illa bina wasra ila sawjanda wa ala ko ala mun ti kwa yare ma kurna kuma ibo da ko ka dawo ma kan idan hakin na dwara kurna ko ci gobuna a tuti ala rita ko ci gobuna a tuti ale go kurna kuma ka da santa yi la sila abara ko fa da tuti kana ne ni umma da do mun ko ai ko a a bi fande te ya kan na ko ka be sanfe ko no ka be ta mun ko no ka be jiya mona kodafɛn karta sɛbɛ olu b'a kɔrɔ tunumutunu ka bɔ sago a ko a bɛ sanfɛ a ko a bɛ sanfɛ a banna sanfɛla min don ala kɛra maa ɲɛɲini ɲɛfɔli k'a la i n'a fɔ jɔmuso dɔ ala kɛra kuma fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ silamɛ dɔ bɛ silamɛ tɛ a kɛra yɛlɛ nka ko ala bɛ yɔrɔ jumɛn a ko sanfɛ kira yɛlɛ la ko nin ye muso ye a banna an fana k'a fɔ a bɛ sanfɛ an kana ɲɛɲini k'a la o dɔw ti sɔn o ma ko k'an ka foro baara bɛ fan bɛɛ fɛ a ti hali kalanta bɛ fan bɛɛ fɛ kɔrɔ ne ma fɔ k'a bɛ fan bɛɛ fɛ kɔrɔ ne ye sanfɛla fɔ ale ta ye sanfɛla fɔ o tuma e t'a ala dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan ale de y'a pilasi fɔ e t'a dɔn ni kira ye kira de y'a pilasi fɔ e bɛna mun wɛrɛ fɔ o la tuguni k'a bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ale fana ala ka hinɛ na ale fana ka kuma na ko jɔnmuso min filɛ ni ala ta y'a ɲininka ko ala bɛ fan jumɛn na ko ala bɛ sanfɛ ni kira yɛlɛla ko wuli don ko jɔnmuso min don fana a kun ti da ala ka y'a ka darisu la ala ka y'a ka majlisu k'a kun ti da ye a tun bɛ ta ka kɛ de ka kungo kɔnɔ a ka patron de kuma bɛ k'a kan hɔrɔnya dɔrɔn ala ka y'a ɲininka n'a sɔrɔ dumuni don a ka kan hɔrɔnya a ko ala bɛ yɔrɔ jumɛn ko ala bɛ sanfɛ ko nka a hali dɔkitɛriw de b'a kun u b'a kalan n'u kunna ko ala bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ dɔkitɛri mɔgɔ min jaabi la ko ka dɔkitɛriya sɔrɔ olu bɛ k'a fɔ mɔgɔ ye ko ala bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ mɛ mɔgɔ min tɛna dari sɔrɔ ala yɛrɛ dɔn dɔkitɛri ma ala yɛrɛ dɔn ayiwa min bɛ fɔ mɔgɔ min tɛna dari sɔrɔ o ala yɛrɛ dɔn jaabi la dɔkitɛri ma ala yɛrɛ yɛrɛ dɔn fɔlɔ o bɛna mun fɔ kalan ye ni fili tɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma. wa ma ala kɛra ye min bange a ka sahabaw ye. o tumana ala min n'a ka bon a kɔrɔtalen don yani a mankutu kɔrɔtalen don ale ye kelen de ye. ala ko foyi tɛ ale ɲɔgɔnna ye yani foyi tɛ ale ala ɲɔgɔnna ye ale ye mɛnnikɛla ye ale ye yirikɛla ye foyi tɛ ale ɲɔgɔnna ye donc e b'a fɔ k'e bɛ ala mankutu ɲini k'o sɔgɔbɛ k'i hakilina don a la. e m'a ye foyi t'a ɲɔgɔn na e bɛ se ka ni jumɛn fɔ ɲɔgɔn fɛ bilen o ye fili de e m'a fɛn min ye ko foyi t'ale ɲɔgɔn na ye e b'i cogo b'aw mankutu la cogo di k'i b'o ɲɛɲini ale bɛ foyi t'ale ɲɔgɔn na ye e b'a fɛn min hakili bɛ k'o ɲini a ye dunbe cogo di e y'a fɛn min sɔrɔ cogo di. an ka ɲinikɛla fɔ an ka dama sɔrɔ tulo yi an b'o fɔ i yɛrɛ ka kuma da teliya kuma do sanu ye mɛnni de dɔrɔn a banna parce que an ta a ka ɲini cogo an t'a dɔn a ɲinikɛla dɔrɔn a banna. an b'an ko fɔ a la tulo ma fɔ a la ni ko karisa ye ɲinikɛla ye an bɛ adamaden ta mɛnni faamu ka kɛ ko tulo b'ale la mɛ n'o ma walala an ka ci kɔnɔ e bɛ se k'o fɔ a la cogo di. i b'i da don k'aw de ka ɲi o de kosɔn sisan a ɲɛfɔli k'a la i b'a tigɛ dɔrɔn a banna ala k'an ka kuma mɛn awɔ ne ni ala ka ban awɔ. ala kuna awalu biyamata. ala de ye masa fɔlɔ ye fɔlɔfɔlɔ min don kuma jumɛn a ka fɔlɔya daminɛna mɔgɔ t'o dɔn an kan'o ɲininkali kɛ k'a fɔ kuma jumɛn a ka ala daminɛna o ɲininkali tɛ kɛ fɔlɔfɔlɔ de dɔrɔn a banna. ka sɔrɔ daminɛ kuma mɔgɔ t'o dɔn o t'a la yɛ ale ye laban ye fana k'a fɔ laban min don k'a fɔ ko bin k'a ala bena ban fana o fana tɛ ala don daminɛ don laban don ka sɔrɔ laban min ni a tɛ ban o laban de don. a bɛ adamadenw ka ginow dɔn a taara ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ jarijuro kuma dɔ fɔ ɲɔgɔn ye a b'o dɔn ni tun kɛlen bɛ ka tɛmɛ o fana kan ka b'o fana dɔn o ye jumɛn o t'i dusu ye wa a b'o fana dɔn an mana ɲɔgɔn ye an mɔgɔ fila mɔgɔ saba ka gindo fɔ ani ɲɔgɔn cɛ a b'o dɔn ni fana dogolen bɛ ni o ye o t'i dusu ye i ka miiriya a b'o fana dɔn. wa huwa ala arshihi istawa. o tuma ale de ye masa ye masa min y'a dalakɛ a ka larisi la a yɛrɛ de ko ten arahman ala arshi istawa a ye min fɔ de ye ale y'a dalakɛ larisi la a banna i b'a fɔ ten de. dɔyi ma maliki ɲininka o de la ko istiwa yɛrɛ k'a fɔra jumɛn mali kama ko istiwa o maalumu ko n'a fɔra a y'a dalakɛɲɛ o kɔni fɛn dɔnni sa yanni kɔrɔnɛ ka jigin istiwa o kɔni dalakɛɲɛ ni ye e bɛna kɔrɔnɛ jumɛn ɲini o la bilen yanni kɔrɔnɛ ka jigin ka istiwa fɔ kɔrɔnɛ kɔnɔ arabukan na istiwa o kɔni k'a dalakɛɲɛ na ale b'a dalakɛɲɛ e bɛna kɔrɔ jumɛn de ɲini o la bilen ne fɛ maliki maa ye maliki bɛ se k'o dɔn cogo di ala kɛra fana ma kɔrɔ wɛrɛ fɔ a la ka tɛmɛ istiwa in kan. sabu ma kɔrɔ wɛrɛ fɔ a la ka tɛmɛ o kan مليكي فنظام الاسواء المعلوم اسواء يفعل دون أن يقبو صراحة مدوسة دلقين دينو والكيف مجبول كيف مروب منا أغا دلقين تقول دي مليكي فنظام قوء دونيته على إرماء أفو على طرف نموفو أجل نمو ينو كتنا غفاية وسؤال عن البدعة وين غير البدعة سبب ما لك أن ينال ذلك يجبرا نيوين غير البدعة ربنا على ذلك أن درس لا يبقى في الغرب أنا كان بدعة في الكتاب وعلمه بكل مكان نا على ذلك درس لا يرى فلا شيء دفع لا يجب لا شيء نا أكاد دوني من فان دلا جل أبي فان دلا كلام أبدا دلا فان دلا كلام أبدا دلا فان دلا كلام أبدا دلا فان دلا كلام أبدا ولا يخرج من علمه مكان ومن أقول رأسي من بابا زوني قراتي كفو جبود براتو جبود قراتي وانو أيضا براتو يرى قراتي شنشن سيبه أتو قراتي يرى دوين أتو قراتي يرى فلاون دوين أتو قراتي ملنا دوين جيبون على أتو قراتي أبي سنجد قراتي فتالي جاءت اتنام أبدأ قول ربنا في بربا هذا كما قلنا ان يقول شرحه له ان الكلام في رب تعالى كل ما من ما لا من توكا كفوا قرنينا انا قال ان دنينا كل كفرائي ثم ما كان هو دي اصل الضلال كل بدايه في فناد اي الكلام في ذات رب جل وعلا كل ما من ما لا جاتك وعلى من ذا فقط كلمه ما لك وفي أسمائه وصفاته والما على تغنى لما نتوكي بمولا قرم من جوني بالك أقول كيف يتوكى قرر يني على أمر مغدس كيف يقرر سواء ما هو يني إفنا بوتي سلا فسي مو يني بوتي أعدسه أهل الضلال ما هو مغدس كل كل أولي مغدس له يقول سيزي الذين لا يسلمون للنصوص من ما سوى الناس يرمى وهو الناس كربوي متردد على wala kan nasu be buta gala ulu ma so tugo sila korne kan nasu ma na fara kwala na gudla ta tamu ko la ala bi nana o jigi ni fara mi yulu de fara ka be jigi boyani hal tay nga ko lu zulu ko la kana jigi ni utiso ko e ka ba don de bi tay ka jigi ni te mara kara ma wala wala ka fara ka don de bi jigi ala re ma fara ka don de bi jigi ko re bi jigi ba ani gulla harakene da waya ti rabbuka ala bi gulla harakene ka kana kiri tiga ubay kuran da su dola fille nuru mo ko fana ko fana te ara ka jigi ma ma ko na ka ka tele beji wala ka don de beji wala ka ni madam le ko de ka ci aku waja arabu wal malaku safan safa wala re de bina nana ka de sifatu fila wala re na waja rabbuka wal malaku ara re de bina ke ma kene da ni le ko bina ashara mutajida no kan na pote ta na pote ka ka jonde na ka era na ite ka proje ko al kala jine ka bi nari ko ko be bala yari kuma na ko aya ko na kana kono ala kara kana ma ko kan na ko na kono ka ko jine mara kara kana mo aba ya wa tsibi do na mara ma jine ma ba ta tsibi la walisa ita khashiyat lillahi jalla wa ala fa te ko mo mun mini ga na yitra ya tulari urbu bla ala yitra ya ti la ulu bai la ji ala ka mo yele ma ka mam tu yele ma ka to ko ro yele ma ka ti saboi kra ma ko ro ru pa ya ti ru pa la fa hum ya ta ke le ala ti za ti rabbi u ba ko ku be kuma ala ya ka e be kuma ala ga mam sa mi e be kuma ba ti ni ke bi ala ji ko mo ko e ma ba mi ya ta ke le ala ti asma'i wa sifati u be kuma ala ta ko ka na mam tu bra je na ko ha ti na u dwara wa ya ti وبه على تقول على ممتون نان كارفانا وينقول ما أثبت الله نفسه على ممتون قارع ما هو ممتون بنا بوي أو ما أثبت مثال هذا ما يجي من فوق إذا من فوق أقول ترى كني أشارة بابكو أقطع أقول كم أقول ده إذا لاوي ترى كنت نقول ترى كنا كلا كنا فوجان فين كم ما كم أقول الإذا لا فوق غيره أكيد ala re no mutum fama no iswayo wala kadore la wono na eskin kai ala ko rahman ala al arsh istawa e so ko ko te ko isti laude do e ba do bi ala ba ire do nim ne ala yanga jabula kuma jaw nuru be kala madrasa wala no madrasa wala no ni sifatu nu durusa waliya a ko duru ba kono ala ga hina shi dara madla ulu de lutira ka programu yela ma ka boye ulu de lutira ka boye sila a te karatu ni madra kaula don a kida suwa de na madra kaula ka don a kara hera ibe te ni de kuma kara madra kaula ba ben ulin ne ka boye ne mo shara ka ka ta dira ka ben ulin ne ka boye mo ta ra ti ka ben ulin ma ka أول ما أثبت رسوله ولما على كرامي على كرامي موتوس على لو هو بوي كان يجوا يقول لو بلا سلام أي متى أقول أقول لي بدأ موت لو بقيت يعني ويأتون من أجل أرائي وبدنا نحكي لنا لو كابو يركي ويقولون وباكو هذا هو السؤال كل ما حكينا هو القرآن يقول كل شيء وبدكو يتكلم في تفسير نصوص بدل تفسيرها ولا غلط تقول على نمط من الناس من فلا من فلا متى قرا يعني قرا من بالا قلت لك ما كنا ولا او ان لم يقولون ولا ما نفهمها فالقول الى الله دو يا مقدر كتابلي على نمط من فلا انا اتكلم فما كان تو قرا ده انا قرا دنيا تولا يعني uti kora kwa la umu wafu na kia na nga kora doni atu alama pasi kora mbala ulugu ya nuhu hakima bengu wafu kwa nga kora doni atu ala erema ala riba kora doni nusuru ya umu wafu mwakwa nga kora doni atu alama ala riba kora doni atu alama ويثير الكلام الله وكرسوله لمدة الكلام لعجمي حكم ناكرة ولا كورة ولا حكم على قطمة أن كلاك قطمة كرام الإسلام كامني مغو تامي وده هذا كمان في مكان ذكر من مرتبه شو؟ أروى بعض جل فهمه. دون هذا كان إنسان على كمان في كمان ذكر منه. الذي لا يفهم الأرض. أروى ذكر من مليو فاي. إيش رأبوا فهمه؟ دون هذا كمان على كمان كان كمان مني مهو تاني. بل واجب على المسلمين أن يستمروا على طريق الصحيح. كمان أروى واجب على كمان كان كمان مني مهو تاني. أروى كمان على كمان كان مني مهو تاني. بل واجب على المسلمين أن يستمروا على طريق الصحيح. كمان أروى واجب على كمان كان ولكن me ya su puto da wai ikhwanu muslimina mun ta ne jiti mangana ube mo mun ata wole kan hasan banai aga kida ko sufiya me ta fide ka ala qur'an mun tunu qur'an na fara ore sai ikhwanu mole anu mo ta ko le ta wole me ya ta wole ola mun suna kana ke ndoni boji ban konye me ikhwanu fe le wole suna ila ku mun to wala me akida la mu fawodo de mu sufiya de على بعض المدارس على طول الصلاة ها تمام تمام نووي تمام ulum mukadama do beno akida fa falala asyara de bulu ale ni bun haja do ayo tawi ru fa ba qarat nami ulu gala ni bo ko hukum ko nana nawi nuno me u la o ra nuno akida ba bulu sifatu no la la ba ta ni nawi ba ni bun haja ba ulla do na bu mola se ba ta ni ni bu kala sifatu pati suna mɔgɔ kilennen de don u tɛ ban mɔgɔ la k'a jɛnna fan dɔ fɛ n'a ka faamu ka ɲi i b'o ta halisa ta fan fɛ u ka ɲi u bɛ halisa dɔn u bɛ halisa kɔrɔ dɔn mɛ sifatu b'a bila komi fili bɛ yen dɔn dɔ bɛ mɔgɔ la sami n'i sera o ma dɔrɔn kanu ka kuma o ta ye i b'o to ye munahaja bɛ ten n'a ye minnu bɛ ten i b'o to ye i ka bɛ ta ye u bɛ olu bɛ taa olu de la k'a mana yɛlɛma i n'a fɔ aca la b'a bɛ sira minɛ n'a fɔ dɔrɔn aca y'aw don dɔrɔn o b'a sɛgɛn a la olu bɛ kɔnɔ sɛgɛn ɔ ibun hajar bɛ ten n'a bɛ dɔbɔ o kan ala nɔnkutu akira doke awo bon nunu nunu awo jete boto na bu jete hali suna bazon na ba uru men yura ni mi yu so ala matiku ya ba ku na ku ka dia ta ma ku bodi na ta ba ti uruta nunu ta wani so min ta fara fara la ba to ni akira nunu ta ma ku ma ku ya ko to ka ta ma ta ma ka da nunu na ta na akira nunu na ba ta la ye mo ko ko ta da ta ja ya kabramo ba ta de pa ja ta ni ma de ta di pa amaru sora daga fodro ko ne ta da ma ko ma ba mo ko ra mo munhan ba daga ko ko ne ala da te ni amaru ga ta ba mo sara o de ku mo ro yo do na le ko te ta ka ta ke ni ba ro ko de ko ko ni ko na ja pa mo ni wo le du la ti da ko ni wo du la ka wo du la pa aga cha la o de ya ti ni yo do ma na ba ro pa wajen ma bai zuma su rindu don wani jade kwallana mai naman wasu rindu a kwarata ya kwanwa wanda ga kuma gwaji na kwanwa laki a yi suna wata ta ta gwaji na kwanwa silamo da wasu rindu na moto da halaki amma ga jima mota ka baraka na ba a bisa ke ya kwanwa bo rutu mukata du kurana kono ya ti minunu nunu ne kafu nunu mogono a koro pala kema koro pala mogono nunu koro pala be pili ko nunu na pala har ka kile ti ko koro pala ni no te alif lam mim wa ma alif lam mim ra ona ni wa no rutu ti ga ti gelo nunu ten ta ala kra ni koro pala te iba ko la allah ala bi murani bi dar ka iba ko la na kafi da kurafa ubi al kurafa lam kurafa tamim kurafa kara kurafa ta kurafa ko ke abeti to ma na ko kira ma kurafa ba kurafa ai jande ajina ni ko ma kurafa ne ko kurafa ne wa yi mun dine da kika na kurafa mo yi mo yi hakin na wajo dukiya dina kono sarwa kono ma kurafa la mo yi ko ala ka ku ma jibo ta sirri da dai ibuna ba kira yo da ka ta sirri da dai nyale ma foi korofo ta ku tiga tiga na ku ge ba ko kuma ta tru bida ta tru ni ko ro pa ta ni ni on ko na ni wa ni ni ma ta na ka be korofo ni ru ni ni amu ni ba ta tru ni la ma pala ma ti la ku bra ta ta tru ba ta ta ka ma ma la na ta ba na ta ru de no ko ni ko ta ti bu na ba do mo wo ru de ko ina ko alsan de na kafari mo gon kibra da kala na bi ta mana kala be kala be te tila dinde ni tila ka ta kala mala go ni ki mare ta go ko da bala mo de ni ta ko ma ko ya fara ta ko ya ba ko ze lu bulu ka qur'an go ni ki me wona ba ko ka ni ba ko ni go ti ba ta ko ni tila ma di wala wala ya ba ti no de kai ba ke mi tila ka mo so da ni tila ka mo so da ba ta ba mu ja ba na ka ti ko ti tila ni wuri kawo ba mu tana min kowa na kawo ba wani tsari mai na kuma nika ya tsara ba su yi ni su bira ka tsara ba kuma ko abuwa ta da kwanan har mai na kuma nika ya tsara ya tsara ba na tsara ba ala ga sun jimarta ya zama ala ga mai tsara ba